أي شيء يأمرني به النبي صلى الله عليه وسلم سأنفذه. ثم قلت هذا الكلام بصدق ومت، هل يستوي إيماني مع اللي عاش 20 سنة يبحث عما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويلتزمه قولا وفعلا، ولا الإيمان يختلف؟ يختلف ويتفاوت، مش كده ولا لأ؟ يختلف وإيه؟ ويتفاوت. ثم يقول الوجه الرابع أن نفس العلم والتصديق، يبقى التصديق والعلم بيتفاضل باعتبار الإجمال والتفصيل، وبيتفاضل باعتبار آخر. هيدخل فيه في الوجه الرابع، يبقى العلم والتصديق هل لا يتفاوت إلا من جهة المجمل والمفصل بس؟ قال لك لا، وحتى العلم والإيمان بنفس الشيء سواء كان مجمل أو مفصل بيتفاوت، مش كده ولا لأ؟ اسمع يقول ايه رحمة الله عليه، ان نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت كما يتفاضل سائر صفات الحي من القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، بل سائر الأعراض من الحركة والسواد والبياض ونحو ذلك، وعامة الصفات التي يتصف بها الموصوفون تقبل التفاضل. يعني هسأل حضراتكم سؤال، هل الحياة، أنا حي وأنت حي وهذه البهيمة حية وهذه الحشرة حية، مش كده ولا لأ؟ هل الحيوات متساوية ولا نفس الحياة بتتفاوت؟ مش كده ولا لأ؟ الحيوات نفسها بتتفاوت، تمام ولا لأ؟ كل شيء فيه تفاوت، أي صفة من الصفات، أنت عندك قوة والأسد عنده قوة، هل قوتك كقوة الأسد؟ مش كده ولا لأ؟ يبقى دي اسمها قوة ودي قدرة ودي قدرة، هل القدرة دي زي القدرة دي؟ هل قدرة بطل العالم في رفع الأثقال تستوي مع قدرتك أنت؟ بتختلف الأمور، حتى القدرة كل صفة بتختلف. سمعك كسمعي، الأسماع عنده سمع وأنت عندك سمع، لكن الأسماع بإيه؟ بتختلف. انت عندك نظر وهو عنده نظر، لكن في واحد نظره زي حالاتي ما يقدرش يشوف الا بنظاره، وفي واحد تاني نظره بفضل الله تبارك وتعالى 6/6 حاد، يخش الكليه الجويه، مش كده ولا ايه؟ يبقى الامور بتختلف ولا ايه؟ من شخص الى، يبقى الصفات بتختلف ولا لا؟ قوه وضعفا. فيقول ان نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت كما يتفاضل سائر صفات الحي من القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، بل سائر الأعراض من الحركة والسواد والبياض، في بياض نصع جدا وفي بياض أخف منه نصوعا، في سواد قاتم والسواد بيختلف، مش كده ولا لأ؟ وعامة الصفات التي يتصف بها الموصوفون تقبل التفاضل. فالعلم والتصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت وأبعد عن الشك، وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه، وما من صفة من صفات الحي وأنواع إدراكاتي وحركاتي بل وغير صفات الحي إلا وهي تقبل التفاضل والتفاوت إلى ما لا يحصره البشر. والإنسان يجد في نفسه أن علمه بمعلومه يتفاضل حاله فيه كما يتفاضل حاله في سمعه لمسموعه ورؤيته لمرئه وقدرته على مقدوره وحبه لمحبوبه وبغضه لبغيضه ورضاه بمرضيه وسخطه لمسخوطه وإرادته لمراده وكراهيته لمكروهه. ومن أنكر التفاضل في هذه الحقائق كان مسفسطا، يعني أصبح من أهل الإيه؟ السفسط، بيجادل بالباطل، يجادل لكي يكون إيه؟ مجادلا، فهو يبدأ مجادلا وينتهي إيه؟ مجادلة. وأيضا فإن التصديق المستلزم عمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله، في مصدق ولكن تصديقه لم يجعله يعمل بقلبه، فهذا التصديق ضعيف. فإن كان التصديق تصديقا كاملا ها لزم من ذلك أن يعمل القلب. يعني مثلا على سبيل المثال، أنت موقن إيقانا تاما باليوم الآخر؟ نعم. أنت موقن إيقانا كاملا بصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم.

فلا يذكر ربه سبحانه وتعالى. ومثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والايه والميت كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال: والمعرفه نفسها تختلف بالاجمال والتفصيل والقوه والضعف ودوام الحضور ومع الغفله، فليست المفصله المعرفه المفصله اللي على التفصيل المستحضره اللي انت مستحضرها دائما الثابته، ها الثابته التي لا تذهب وانما حاضره مع دوام الحضور الثابته، هي دي التي يثبت الله صاحبها بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. هل هذه كالمجمله التي غفل عنها واذا حصل ما يريبه فيها ذكرها في قلبه ثم رغب الى الله في كشف الريب؟ واخدين بالكم ولا لا؟ الوجه الخامس ان التفاضل يحصل من هذه الامور من جهه الاسباب المقتضيه لها. التفاضل بيحصل من هذه الامور من جهه الاسباب التي تقتضيها، فمن كان مستند تصديقي ومحبتي ادله توجب اليقين. اسمع، ادله عندك توجب اليقين، انت متيقن لانك سلكت مسلكا معينا واتيت باسباب معينه توجب اليقين، ادله توجب اليقين. ثم اسمع، تبين فساد الشبهه العارضه. هل هذا الايمان والتصديق والمعرفه كمن كان بغير هذه المنزله؟ يستحيل. شوف بيقول ايه، فمن كان مستند تصديقي ومحبتي ادله توجب اليقين وتبين فساد الشبهه العارضه، لم يكن صاحب هذه المنزله بمنزله من كان تصديقه لاسباب دون ذلك، بل من حصل له علوم ضروريه لا يمكنه دفعها عن نفسه، لم يكن بمنزله من تعارضه الشبه ويريد ازالتها بالنظر والبحث. يعني في انسان تجد في القران الكريم بالنسبه له كلام ربنا معجز، هو واخد المساله تقليد، هل زي انسان درس الامر حتى وصل الى درجه اليقين في هذه المساله ثم الشبه العارضه عليه درسها وفندها واتى بنيانها من القواعد فخر على اصحابها السقف من فوقهم، هل هذا يستوي مع الذي ياخذ الامر تقليدا واذا جاءته شبهه تجعله يقع في حيط بيت؟ هل اليقين ده زي اليقين ده؟ هل المعرفه دي زي المعرفه دي؟ يستحيل، مش كده ولا لا؟ ولذلك فضل الله الايه؟ ها؟ العلماء على غيرهم، صح؟ فشوف بيقول ايه؟ فمن كان مستند تصديقه ومحبته، هذا الكلام يجعلك تبحث عن هذه الامور وتسعى في تحصيلها حتى لا تكون مترددا تتناوشك الرياح، وربما كنت صريع الرماح. لماذا؟ لانك لم تأتي بالادله اليقينيه التي تجعلك مطمئن القلب مثبتا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. نسال الله ان نكون منهم. فمن كان مستند تصديقه ومحبته ادله توجب اليقين وتبين فساد الشبهه العارضه، لم يكن بمنزله من كان تصديقه لاسباب دون ذلك، بل من حصل له علوم ضروريه. عارف العلم الضروري اللي هو الايه؟ زي واحد زي واحد يساوي اثنين، يبقى المساله عندك منتهيه، لا يمكنه دفعها عن نفسه، لم يكن بمنزله من تعارضه الشبه ويريد ازالتها بالنظر والبحث ولا يستريب عاقل. ان العلم بكثره الادله وقوتها وبفساد الشبه المعارضه لذلك وبيان بطلان حجه المحتج عليها ليس كالعلم الذي هو حاصل عن دليل واحد من غير ان يعلم الشبه المعارضة له، فان الشيء كلما قويت اسبابه وتعددت وانقطعت موانعه واضمحلت كان اوجب لكماله وقوته وتمامه. واخدين بالكم ولا لا؟ فلذلك هذه الامور تعلمك امرا هاما ان تسعى لكي تكون عالما. يعني هذا الكلام حينما تقرأه يجعل الهمة عندك تعلو حتى يرتفع ايمانك، لانك لابد من ان تحصل اليقين. فكيف تحصل اليقين؟ هي دي القضية، مش كده ولا لا؟ اليقين مش كلام انا مستيقن تقولها بلسانك وخلاص،

وتقرير وقوع التفاضل من جهة امر الرب ومن جهة فعل العبد اللي احنا لسه متكلمين فيه دلوقتي. ويضاف هنا ما اورده شيخ الاسلام عما توهمه بعضهم من ان الايمان من حيث هو نوع واحد لا يقبل التفاوض. دي بقى مسألة كلامية، هقرأ كلام شيخ الاسلام علشان قد يأتي لك عرضا وممكن ما تبقاش واخد بالك منه، فبرضه نبقى عارفين ماذا يقصد شيخ الاسلام بهذا الكلام الطيب الهام. يقول: واما الجهمية فهو يعني الايمان عندهم واحد عندهم لا يقبل التعدد، فيثبتون واحدا لا حقيقة له. خد بالك. ثم قال في ابطال ذلك، والكلام ده في المجلد السابع صفحة 405 وما بعدها، يقول: وهم لما توهموا، لما الجهمية لما توهموا ان الايمان الواجب على جميع الناس نوع واحد. هل الايمان الواجب على جميع الناس نوع واحد ولا بيتفاوت؟ قلنا الكلام ده قد كده، لو من جهة امر الرب بيتفاوت ولا لا؟ بيتفاوت. قال: هم لما توهموا ان الايمان الواجب على جميع الناس نوع واحد، صار بعضهم يظن ان ذلك النوع من حيث هو لا يقبل التفاوض. كلمة من حيث هو دي كلام مين؟ فلسفي. الايمان من حيث هو ايمان لا يقبل الايه؟ التفاضل. دايما يقولوا لك كده. فقال شيخ الاسلام: فقال لي مرة بعضهم الايمان من حيث هو ايمان لا يقبل الزيادة ولا النقصان. يعني بعد ما نقول الادلة يقول لك بص احنا لا عايزين نجرد المسائل، نجرده تجريدا، فنتكلم عن قضايا ذهنية. فيقول لك الايمان من حيث هو ايمان لا يقبل الزيادة ولا النقصان، لكن يقبل الزيادة والنقصان بالنسبة للأفراد. فيرد شيخ الإسلام يقول له: فقلت له قولك ميزة شيخ الإسلام إنه كان يعلم في الفلسفة أكثر من فلاسفة عصره، ويعلم من علم الكلام ما لا يعرف المتكلمون. على فكرة كان الرجل متمكنا جدا من علوم الفلسفة وعلم الكلام، ومن قرأ كتاب أو قرأ في درء تعارض العقل والنقل أو قرأ كلامه في منهاج السنة النبوية أو قرأ ما أورده رحمة الله عليه في الصفدية أو ما أورده في الرد على المنطقيين أو ما أورده في الرد على أساس التقديس الذي ألفه الرازي، سيجد وغير ذلك والأصفهانية وغيرها، يجد أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه كان يعني الرجل قد خاض في علم الفلسفة بدرجة عجيبة، كان متمكنا جدا لأنه كان يرد على الفلاسفة ويرد على المتكلمين. يقول: فقلت له قولك من حيث هو، كما يقال أو يقول الإنسان، يعني الإنسان من حيث هو إنسان، والحيوان من حيث هو حيوان، والوجود من حيث هو وجود، والسواد من حيث هو سواد، وأمثال ذلك، لا يقبل الزيادة والنقصان والصفات، لأن هذا الكلام خطير حتى في ذات أسماء الله وصفات الله عز وجل، لا يقبل الزيادة ولا النقصان ولا الصفات. يكلمك مثلا الإنسان من حيث هو إنسان مجرد، لا يقبل لا الزيادة ولا النقصان ولا يقبل الصفات وما شاكل ذلك. قال: فيثبت لهذه المسميات وجودا مطلقا، مجردا، وجود مطلق مجردا عن جميع القيود والصفات، وهذا لا حقيقة له في الخارج. يعني الكلام ده لا يوجد إلا فين؟ في الأذهان بس. يعني تيجي تقول إني أثبت مسمى شيء موجود وجودا مطلقا مجرد عن الصفات، ملوش صفات ولا له قيود، هذا غير موجود في الواقع. أي شيء موجود في الواقع لابد يكون ليه إيه؟ صفة. دي الوجود صفة، الحياة صفة، مش كده ولا لأ؟ يبقى هتوجده ازاي؟ هذا الشيء ليس معدوما وانما ممتنع، فان الذهن يفترض اشياء ممتنعه ثم يتصور وجودها. واخدين بالكم ولا لا؟ الذهن يتصور اشياء معينه، هذه الاشياء لا توجد الا في الايه؟ في الاذهان فقط. واخدين بالكم ولا لا؟ هو بيكلمهم باسلوبهم، فبيقول: سيثبت لهذه المسميات وجودا مطلقا مجردا عن جميع القيود والصفات، وهذا لا حقيقة له في الخارج، يعني غير موجود في الواقع، وإنما هو شيء يقدره الإنسان في ذهنه كما يقدر موجودا، لا قديما ولا حادثا ولا قائما بنفسه ولا بغيره. هذا غير موجود غير في الأذان، مش كده ولا لا؟

كأن يقول مثلا الذي يأتي غدا ولا يقرأ المراجعة جيدا يدفع 10 جنيهات، علما بأن الطلاب كبار في السن فلا يجدي أو يصح معهم إلا الغرامة المالية. قضية الغرامة المالية، طب الفلوس مين اللي ياخدها؟ نعم، يعني ايه ترجع لهم تاني؟ يعني تعمل جمعية؟ لا، اما بياخد الفلوس بتروح فين؟ انا عايز اعرف الفلوس بتروح فين. صاحب السؤال انت؟ نعم، انت صاحب السؤال؟ بتاخدوا الفلوس تعملوا بيها ايه؟ لا، انتوا تعتبروها صدقة احسن، ماشي؟ عشان يبقى المسألة تقولي اللي هياخد منه العشرة جنيه دي وهتكون صدقة لطلاب العلم مثلا لكذا، عشان يبقى الامر برضو لسبب، لان لا يجوز التجريم بالمال من افراد الناس، لابد يكون عندك نص او يكون الامر في سلطة ولي الامر لاسباب شرعية. واضح الكلام؟ لكن انت لا تملك، فيبقى الامر اتفاق بينكم وبين بعضكم، ما تبقاش عقوبة وغرامة، اللي هيحبط منه كذا يعمل كذا، هيدفع كذا، واخد بالك؟ الدفع ده معروف مصدره كذا، رايح في المكان الفلاني، عشان مش اخذنا اموال الناس بالباطل، صح ولا غلط؟ واضح؟ نعم؟ والله بقى اتفقوا بقى حسب الامر ده، بس يكون طالعه منه وهتؤخذ منه كايه؟ كصدقه، واضحه؟ عشان بس يبقى الامر ما ندخلش في مساله تكليف الناس بما لم يكلفهم به رب العالمين، ولا ايه؟ لان لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، واضح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الأخ بيقول ما اسم الكتاب الذي تقرأ منه؟ أنا قرأت قلت اسمه، اسمه آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية عرض ونقد، طبعة دار التوحيد للنشر الرياضي، رسالة الدكتوراه للدكتور عبد الله، دكتور للدكتور عبد الله ابن محمد ابن عبد العزيز السند. ما رأيك في الضريبة التي فرضت على الموظفين للاستغناء عن معونة أمريكا؟ ده في ضريبة فرضت على الموظفين؟ ضريبة ضريبة؟ تبرع زي سداد يوم مصر زمان، مش كده؟ نعم؟ نعم؟ احتيارية؟ هم بيضحكوا علينا ولا؟ مين بيقول ضريبة؟ أصل الضريبة دي يبقى قانون، والقانون طبعًا مش هيفرضها إلا مجلس الشعب. ما اتفرضتش، مش ضريبة. ما... عشان سداد يوم مصر. نعم نعم، خيرا خيرا. خيرا خيرا خيرا. لا لا لا، هو دلوقتي بيتكلم، اللي بيسأل السؤال بيقول اللي فرضت على الموظفين للاستغناء عن معونة أمريكا. واضح؟ فده موضوع تاني خالص. إذا ذهبت لزيارة أحد الأقارب دخله من حرام، فهل اتناول طعام عنده اذا طلب مني ذلك؟ والله يعني الامر ما تاكلش الا اذا كان الامر سيحدث من ورائه ايه؟ يعني غضب وزعل، ومن الممكن في رحم بينكم وبين بعض. ثم اذا اكلت اللي يكون دخله مختلط، هناك اختلاط في الدخل وفي اشياء حرام، انت بتاكل بناء على ان الطعام اللي بتاكله ده ايه؟ هديه، هو لك هديه، لكن هو الاسم عليه. دليل ايه في هذا الكلام؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهدية من اليهود، واخذ الشاة، ذراع الشاة من المرأة في خيبر، ومعلوم ان اليهود كانوا يستبيحون الربا ويأكلون السحت. واضح؟ فهذا الامر طبعا مش هنكون احنا اورع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هنكون اتقى من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دل ذلك على الجواز. واضح؟ والامر طبعا فيه مناقشات كثيره بين اهل العلم، ولكن الامر فيه بينك وبين الرحم، علشان ما يحدث قطع للرحم او غضب او شيء من هذا القبيل، ما ممكن ان تاكل، ويكون عندك برضه نيه انك انت جاي انك بقدر الدعوه وما شاكل ذلك، واخد بالك؟ هذا والله اعلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الأخ بيقول لي شيخنا بارك الله في علمك وعملك وعمرك، الله يبارك فيك، جزاكم الله خير. بعد كده بيود مني أن أفصل له الكلام حول هل العمل شرط كمال، والكلام حول جنس العمل. الأخ ده

ابو الحسن ده كان السبب في الفتنه التي حدثت في مدرسه الاردن، مش كده ولا لا؟ هو علي الحلبي وغيره هؤلاء حدث الصدع والانشقاق بسبب ايه؟ ان ابو الحسن المعريني هذا تكلم في الشيخ ربيع، مش كده ولا لا؟ فجاء اسامه القصي قال لا، ليس كل من بدعه الشيخ ربيع يكون مبتدع ووقف بجواره. وقالت مدرسه الاردن نفس الكلام، وانقلبت الدنيا واصبح صراع لا يزال الى الان بين طلبه العلم. فاللي انا بسال عليه، الذي يصبح بهذه المثابه يا اخي لا تعيره اي اهتمام، لا تعيره اي الانسان الذي يتلون كل يوم بمذهب، نسال الله تعالى ان يرد ابا الحسن المأربي، وان يرد اسامه القوصي، وان يرد كل انسان كان على السنه الى السنه ردا جميلا، ليس هم وحدهم بل كل الذين يدعون اتباع السنه في بلادنا، نسال الله تبارك وتعالى ان يهديهم الى اتباع السنه وان يردهم الى الحق ربا جميلا. والله يا اخوه اقول هذا الكلام يعني وكل رغبه ورجاء في رب العالمين سبحانه وتعالى ان يهدي هؤلاء وان يردنا جميعا الى السنه. هذا هدفنا، ولا هدفنا ان احنا نفرق الصف؟ هدفنا ان نجتمع، ولكن هنجتمع على ايه؟ هي دي القضيه، لابد وان نجتمع ويكون الاجتماع على ما آل الينا من ارث محمد صلى الله عليه واله وسلم، غير مبدلين وغير خزايا ولا مفتونين. نسال الله تبارك وتعالى. انا اتمنى اصبح كده الصبح اجد كل اللي في التلفزيون دول على السنه، وانا اكون خادما لهم، مش عايز اكون شيخ ولا ابقى خادم لهم، والله اتمنى ان هؤلاء يكونون على السنه حتى ولو منعت انا من الكلام. اقولها واسال الله تبارك وتعالى ان تكون يعني دعوه خالصه. وكم ناديت قبل ذلك وقلت تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم نجتمع على ما اجتمع عليه السلف الصالح. لكن ان نجعل اصول اهل السنه والجماعه مجالا للاخذ والرد، وفين؟ فين؟ في برامج التيك اواي اللي خلت الدين تيك اواي، زي ما بيقولوا تيك اواي، كانها سندوتشات. اللي بيسمع في التلفزيون ده مش طلبة علم، اللي بيسمع ناس ممكن يقول لك الشيخ ده بيرد على الشيخ ده والشيخ ده بيرد على الشيخ ده والشيخ ده. لا خير فيكم جميعا، صح والغلط هو ده اللي هيتقال، لان اللي بيسمعوا العلمانيين هم اللي بيفرحوا بهذا الكلام، مش كده ولا لا؟ النصارى اللي بيفرحوا بهذا الكلام. لكن يا اخوانا هذه الخلافات اللي بتحدث المفروض ما تكونش على شاشات التلفزيون، تكون فين؟ في قاعات العلم. ولذلك يقولوا من يقول ابن مسعود على ما اذكر، ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. ويقول علي بن ابي طالب خاطب الناس على قدر عقولهم، اتريدون ان يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ الان انت عندك اشاعره متربصين بيك، صوفيه الطريقه العزميه وغير العزميه، وعندك ايه اعلى المؤسسات في مصر على راسها هؤلاء، يتحينون الفرصه لضرب السنه. عندك اعداء كتر واحنا قاعدين بنخبط في بعضينا، وده بيضرب في ده، وبنجعل اصول اهل السنه والجماعه مجالا للاخذ والرد. دي اكبر بدعه ان نناقش اصول اهل السنه والجماعه، صح ولا غلط؟ دي اسمها اصول ثابته، ازاي نناقش فيها؟ يا اخوه كنتم بتكفروا الحكام لانهم لا يحكمون بشرع الله، فلماذا لا تحكمون انتم بشرع الله؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الان اصبح على السنه الشباب يقول لك الشباب اصل دول بتوع السمع والطاعه، بتوع وان ضرب ظهرك واخذ مالك. انت ما بتعرفش انك انت بتسخر من السنه بالاسلوب ده؟ ان ضرب ظهرك واخذ مالك ده ايه؟ ده كلام مين؟ هو الكلام ده كلام بطرس؟ ده كلام النبي محمد عليه الصلاه والسلام؟ ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الامام مسلم. لما انت تيجي تقول اصل الجماعه دول بتوع وان ضرب ظهرك واخذ مالك، الا تعرف انتم اذا انتم اللي كنتوا دايما بتكفروا الناس بالسخريه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الشاب اللي يعدي مثلا كده واحد ضحك عشان لحيته ولا علشان جلبابه القصير تقولوا كفر، انتوا اللي كنتوا بتقولوا. ازاي انتوا الان تسخروا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويجي واحد ثاني عشان يتقرب للعلمانيين، العلمانيه بيقولوا له انتوا كنتوا بتقولوا عدم جواز الخروج على الحكام، يقول لهم لا لا لا دي سلفيه ولاة الامور. انت بتسخر، بتسخر من اصل من اصول اهل السنه والجماعه عشان تتقرب الى العلمانيين؟